إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وصوموا يا عباد الله، صوموا حتى يكون يوم عيدكم يوم لقاء الله عز وجل. واعلموا أن صيام العقل بمخالفة الهوى وصيام الروح بالزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة، وصيام النفس بقصر الأمل، وصيام الجوارح بالإمساك عما حرم الله وما يغضبه، كل فيما يخصه. فمن صام هذا الصيام كان أحب الأيام إليه، ويوم العيد لديه يوم لقاء الله عز وجل، يوم لقاء الله عز وجل. فكذلك فكونوا يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين المتبرئين من الشرك وأهله، وعجباً لهذا التوحيد، وعجباً له، كيف جعله الله فرقاناً يعرف كل امرئ به موطئ قدميه وقدره عند الله. وعجباً لهذا التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والكفر بما يعبد من دون الله، وتكفير العابدين، البراءة من الشرك وأهله. وعجباً له كيف فضح الأفراد والجماعات والأمم والشعوب والحكومات، كيف فضح النيات منذ أشهر، والعرب في ضجيج وأحداث، تسمع كل شيء وكل تحليل، وغضب ورضا، وفرز وأحزاب، واعتصامات، إلا الاعتصام بحبل الله فهو الاعتصام المفقود، وأحاديث إلا التوحيد لا ذكر له ولا بواكي له، لا يقيمون به الأفراد ولا الجماعات ولا الحكومات ولا الشعوب، لا ينظرون بمنظار الله، لا يرضيهم ما يرضي الله ولا يغضبهم ما يغضب الله. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ما أعظم هذه الآية، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. رجل يغضب له لأجل أنه عزل أو سجن، وكان لا يرفع بالتوحيد رأسا ولا يغضب له ولا ينهى عن الشرك، بل يحميه ويشارك في النذور على القبور، ويقول بأنه ليس بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة، وأن قطع يد السارق ليس من الشريعة، ويتكلم في كل شيء إلا إنكار الشرك والبراءة منه وأهله وتكفير فاعله، ثم يبكى عليه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ورجل آخر يتباكى أمام الناس ولا يبكي على الشرك في بلده، بل يشارك فيه ويحميه، ويصرح بأن العلمانية هي الحل، ويفعل كل الجرائم، يبكى عليه ولا يبكى على التوحيد. وعجباً لهذا الفرقان، كيف فضح الناس جماعة تدعي أنها تدعو إلى الإسلام وهي منذ عشرات السنين لم ترفع بالتوحيد رأسا ولم تنبس ببنت شفه في الشرك بين ظهرانيها، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، تكفير المشرك والبراءة منه كما كانت الأنبياء، لم تنبس ببنت شفه، بل كانت تساعد على الشرك وتعتصم عند أوثان الشرك ولا تنكر ذلك. ثم يبكى عليهم، وعجبا للتوحيد كيف فضح الناس، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين. حتى قال قائلهم في كلمة فاضحة لحالنا، قال: لو تقاتلت هذه الدولة مع أنها تظهر التوحيد ولا تسمح بمظاهر الشرك والأوثان وتحكم الشريعة، لو تقاتلت هذه الدولة مع دولة الترك هذه الأيام، قال: فبالله عليكم هذه الشعوب التي تسمى الإسلامية مع من تقف؟ في أي صف تقف؟ بل الأحزاب داخل هذه الدولة وضحاياهم في أي صف يقفون؟ وعجب للتوحيد، يا له من سؤال مر، لأننا نعرف الجواب مع من سيقفون، لكنه فضحنا وفضح استمساكنا بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وملة إبراهيم، فضحنا والله. هذا السؤال الذي ألقاه الشيطان على لسان بعض أوليائه فضح الحال. وأعجب من ذلك، يدعون الله بما يغضبه أن ينصر من ينصر الشرك، ثم إذا لم يجبهم غضبوا عليه وأساءوا به الظن. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إخوتي في الله، التوحيد هو الفرقان، به نعرف الحق من الباطل، به نعرف المحق من المبطل. الكفر بالطاغوت بما يعبد من دون الله وتكفير فاعله أيا كان ليس له عذر، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الفرقان، هذا هو الفاضح، به تعرف الحق، به تعرف نيتك، لمن غضبت وعمن رضيت، من واليت ومن عاديت، من هويت أن ينتصر ومن هويت أن يذل وأن تقوم الفتن في داره. به ينفضح كل شيء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين دون استثناء نذيرا. يا عباد الله، يا أهل التوحيد، إن شاء الله نسأل الله أن نكون منهم. هذه الأحداث عبر، عبر، عبر. هذا الضجيج كل شيء فيه إلا حق الله مضاع، لا أحد يبكي له، ولا أحد يوالي له، ولا أحد يعادي له، ولا أحد يحب فيه، إلا أندر النادر، إلا الغريب حقا. ألا تعجبون؟ هذا أمر الله. أما أنبياء الله وصفوته من خلقه فقد كان لهم شأن آخر، التوحيد يقيمهم ويقعدهم ويغضبهم ويرضيهم، له يدعون ولأجله يحيون، توحيد الله وفيه يموتون. لما رجع موسى عليه السلام من عند ربه وقد كلمه كتب له التوراة بيده، رجع إلى بني إسرائيل فإذا هم قد أشركوا بالله وعبدوا العجل، طائفة منهم، غضب عليهم، ثم التفت إلى أخيه أكبر منه ونبي مثله فغضب عليه أنه ما أتم الاعتذار إلى الله بمفارقتهم، وإلا فهو قد نهاهم وبرئ منهم، لكن الاعتذار إلى الله بقي منه بقية وهو المفارقة. فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وبلحيته يجره إليه غضبا للتوحيد. هؤلاء أحباب الله، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ولا تتبعني؟ فعصيت أمري غضب لأجل التوحيد. قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال في المرة الأخرى، وقال في المرة الثانية ربي، قال في المرة الثانية: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل عبدوا غير الله، ومن رضي بفعلهم، ومن لم يكفرهم، ومن اعتذر لهم ولم ينكر عليهم، ومن لم يفارقهم، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. وإبراهيم عليه السلام لما رأى عبادة غير الله قال: إني سقيم، إني سقيم، إني سقيم، والله إن العبد ليمرض من حال هذه الشعوب والأفراد والأحزاب والدول والجماعات، تكلمون في كل شيء والتوحيد لا يتكلمون عنه ولا يغضبون له ولا يوالون فيه ولا يعادون فيه إلا أقل القليل، إني سقيم. وقال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومحمد صلى الله عليه وسلم عاد القريب والبعيد غضبا لله لأجل التوحيد، وسلك مسلكا في الدعوة إلى التوحيد تسبب عليه وعلى أصحابه بالقتل والتشريد والهجرة والفراق، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو كان يجد غير هذا المسلك لسلكه، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكنه المسلك الوحيد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا عباد الله، لا يغركم الإعلام والفوضى والهيجان ووسائل الاتصال والتحليلات، المنظار الأوحد الذي يرضي الله تنظر به إلى كل أحد، فرد وجماعة ودولة وشعب، ما موقفهم من حق الله الأعظم؟ وليس التوحيد فقط، بل أربعة أشياء: توحيد، ونبذ الشرك، وتكفير المشرك أيًا كان، وقتاله إذا تيسر، أو الهجرة عنه إن لم يتيسر القتال. هذه ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إطلاقا ما كان منهم، ولا قاربهم ولا اعتذر لهم ولا ترك الإنكار عليهم ولا خالطهم، بل قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أفهمنا؟ أنتبهنا؟ أفضحنا أمام أنفسنا وأمام ربنا كيف نرضى ونغضب ونقوم ونقعد وندعو ونستغيث ونحن لا ندري هل هذا يغضب الله أو يرضيه؟ إن لم ننظر بمنظاره، وهو علاقة كل أحد بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله والبراءة من الشرك وأهله، وإلا فلا، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا ممن أهم شيء عنده أن يرضيك ولو غضب عليه من على ظهرها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لا ننظر ولا نقيم فرد ولا جماعة ولا رئيس ولا حكومة ولا دولة ولا شعب إلا بمنظارك، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والبراءة من الشرك وأهله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، اللهم أمسكنا بها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تمسك بها يحيى على ذلك ويموت عليه يا رب العالمين. ولو كثر المخالف، ولو كثر المخالف، ولو قل الموافق، ولو استوحش من الطريق، ولو كثر التهريج والفوضى، اجعلنا ممن تمسك بالعروة الوثقى يا رب العالمين. قالوا ما أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم، استغفروه وتدبروا في هذا الكلام فإنه خطير لمن فتح الله قلبه. وسألوا الله العافية، وسألوا الله ما يرضيه، وسألوا الله البصيرة في دينه، وسألوا الله الفقه. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، واعلموا أن ربي رحيم ودود.